السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الوريدة من الإخوة والأخوات، حفظهم الله ووقهم من كل مكروه وسوء. أستعين بالله ذاكرا إياه، فبالذكر تطمئن القلوب وترتفع الدرجات، وبالذكر تحط الخطيئات وتتنزل الملائكة وتنخنس الشياطين، وبذكر الله يذكرنا الله إذا ذكرنا. هذا ولا تفوتنا الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سامعين مطيعين لأمر ربنا، إذ قال: يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ونصلي ونسلم على النبي عن حب لهذا النبي الكريم واقتفاء لأثره واقتداء به، عليه أفضل صلاة وأتم تسليم، سائلين الله له الوسيلة والفضيلة، وأن يبعثه مقاما محمودا الذي وعده، وأن يجازيه عنا خير الجزاء. ثم مقدما الشكر للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات حفظهم الله. ثم الشكر أيضا موصول للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. يقول: ما حكم المشيخ التي تأخذ مبالغ طائلة ليقرأ القرآن في العزاء، حلال أم حرام؟ الذي يختار في هذا الباب الكراهية بهذا التوصيف المذكور، والله أعلم. متعك الله بالصحة والعافية أنت الآخر وسلمك الله. هل بيع التاتو نوع من أنواع المكياج اللي بيتشال بالمياه حرام أم حلال؟ ما أعرف التاتو، لكن عموما إذا لم يكن مضرا ولم يكن غشا، بيع جائز ما لم يكن مضرا ولم لم يكن حراما وما لم يكن غشا. لو أن إنسانا ظلمني وسامحته دون أن أخبره وليحاسب عليه يوم القيامة، الله أكرم منك. ما دمت سامحته فالحمد لله، ربنا سبحانه وتعالى كريم وجزاك الله خيرا على مسامحتك له. ما الأصل في الشراء بالقسط؟ الأصل في الشراء بالقسط الحل إذا كان البائع يمتلك السلعة، لقول الله تعالى: أحل الله البيع وحرم الربا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار. يقول: أريد طريقة لقضاء الصلوات التي لم أصليها مدة الشباب. على الوجه المتيسر لك، اقضي على الوجه المتيسر لك. هل من السنة صلاة ركعتين يوم السبت في مسجد قباء؟ ورد ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل ارتداء شنطة لوضع الأغراض على الإحرام يعتبر من المخيط؟ ليس من المخيط. هل بيع كروت الشحن بالتقسيط حلال أم حرام؟ مع العلم أن المشتري سيبيعها حلال، إن سلعة دخلت كوسيط، بارك الله فيك. كيف نفرق بين الأمن من مكر الله وبين حسن الظن بالله؟ الشخص يكون وسطا بين الأمرين. حكم العمل في الجمعيات التي تعطي قروض لتمويل المشروعات، إذا كانت تعطي القروض بفوائد ربوية فهي حرام. إزاي أحسب زكاة المال؟ إذا كان معك مال بلغ النصاب، أي بلغ ما قيمته 85 جراما من عيار 24 من الذهب، ومرت على هذا المبلغ سنة، فأخرج زكاته 2.5%، أعني من كل 1025. كيف أفوز بليلة القدر؟ اسأل الله ذلك وقم العشر الأواخر من رمضان. هل عدم تنفيذ الوصية الواجبة حسب قانون البلد المطبق فيه عليه اسم؟ ليس عليك اسم. أكلم مراتي بالتليفون، هل هذا يقلل من الصيام؟ لا يقلل من الصيام. هل طول القراءة أفضل أم طول الركوع والسجود؟ إذا أطلت القراءة تطيل الركوع وتطيل السجود، وإذا خففت في القراءة تخفف في الركوع والسجود. في حديث أنس رضي الله عنه كان قيام النبي صلى الله عليه وسلم وركوعه وقيامه من الركوع وسجوده وجلسته بين السجدتين وتشهده قريبا من السواء، فمعنى ذلك أنك إذا أطلت في واحد تطيل في الآخر، وإذا خففت في ركن تخفف في سائر الأركان. وأنت طيب حفظك الله، هل هناك أجور مضاعفة في رمضان في ليلة القدر تضعيف ولا يعلمها إلا الله؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. هل الصف الأول خلف الإمام ما يتخلله من المنبر؟ أو أي فاصل هو الذي عاقب الإمام مباشرة، أخذ حبوب لمنع نزول الحيض لتكملة صيام رمضان جوازه فريق من العلماء، ولا أرى منه مانعا ما لم يكن مضرا وما لم يحدث إخلالا بالدماء. ماذا يفعل من يذنب في ليل رمضان؟ يستغفر الله ويعمل عملا صالحا. زكاة الذبح عيار 18 نفس عيار 18 ستضرب 85 جرام من الذهب في 24 على 18 تقريبا سيكون نصابه 114 تقريبا، هذا النصاب أقل منه ليس فيه زكاة. رجل توفيت زوجته وابنته رحمهم الله عليهما قضاء من رمضان الفائت، لأنهما عادة لا تقضيان في شعبان لكنهما ما أدركتاه، هل أولى القضاء من الفدية أم الزوج؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات عليه صوم صام عنه وليه. يقول ما عفوا أجبنا على هذا. بيع التورق له صور متعددة، انظر ما الصورة التي تريد أنت أن تسأل عنها. إذا كنت تسأل عن شخص يشتري السلعة بالآجل من شخص ويبيعها نقدا لشخص آخر فلا بأس بذلك، البنوك كلها سواء، فإذا كنت تعمل في البنوك في قطاع الربا فعملك محرم. حكم وضع مخدر للأسنان وهو صائم. أقول حكم وضع مخدر للأسنان وهو صائم، البعد عنه أسلم، أخشى أن يتسرب شيء للجوف، أما إذا لم يتسرب شيء في الجوف فحينئذ لا بأس عليك. امرأة مر على نفاسها 25 يوما وانقطع الدم عنها ولكن هناك إفرازات، هذه الإفرازات ما لم تكن دما ستغتسل وتصلي. خروج الدم من أسنان الصائم لا يفطر، هل تجوز زيارة قبور الصالحين؟ تجوز زيارة قبور الصالحين لكن لا تشد لها رحلا، لأن النبي لم يشد رحلا لزيارة القبور. يجوز لي أن أقرأ في صلاة القيام من ختمة القرآن التي أقرأها؟ يجوز. ماذا يفعل أهل الميت إن عرفوا أن أحدا من أقاربهم تكلم على أمهم بسوء بعد موتها؟ يغفر له ويتغاضى عن ذلك فيوشك أن تزول هذه الكلمات الباطلة، لكن إن ذكره مذكر فلا بأس. في نهار رمضان نويت الفطر مازحا أو جدا ولم يفطر، الأعمال بالنيات. حكم إخراج زكاة الفطر من أول رمضان لا بأس، جائز مع خلاف الأولى. هل إحرام من مسجد السيدة عائشة جائز للعمرة؟ جائز لأهل مكة. ما حكم رفع اليدين بين الخطبتين في خطبة الجمعة؟ الأمر في ذلك واسع. ما القول في الحديث الذي ورد عن قدوم المهدي المنتظر وهل يأتي للمسلمين فقط؟ هناك أحاديث كثيرة يا أحمد، منها الضعيف أغلبها الضعيف وقل منها الصحيح. نسأل الله أن يفرج كرب الإخوة في سوريا وفي أدلب وفي غيرها من بلاد العالم، اللهم آمين. حديث من فطر صائما فله مثل أجره لا يصح، أكل بعد توقيت الفجر في إيطاليا، أكلت بعد توقيت الفجر عندنا هنا في إيطاليا بعشر دقائق، هل صيام صحيح؟ إذا كان المؤذن يؤذن في الوقت فصيامك باطل، إلا إذا كنت أكلت مخطئا أو جاهلا. عفوا، كيف أخرج الزكاة على سهم أرض للاستثمار؟ اشتريته منذ عام وقد بلغ النصاب ولم أبيعها حتى الآن، يقدر وتكون الزكاة في الذمة. زوجة أخي أرضعت طفلها وهي نائمة فملت عليه فاختنق فمات، عليه كفارة قتل الخطأ على العصبات، كفارة قتل الخطأ. سكب الماء الساخن في الليل ليس هناك مانع يمنع من ذلك، أما الذين يقولون بأن العفاريت تركبك أو نحو ذلك كل هذا لا مستند لهم. إهداء ختمة لشخصين، لا لشخص ولا لشخصين، فالرسول لم يقرأ القرآن ويهدي ثوابه لأحد. وأطال عمرك يا محمد بن عزة بن جاد، حديث عمرة في رمضان تعدل حجة معي لفظة معي ضعيفة، هل قضاء صلاة الوتر هل علي قضاء صلاة الوتر التي فاتتني؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نام عن صلاة أو نسيها فصلاتها حين يذكرها. زكاة أسهم الشركات، مشروع تجاري عليها تقوم وإذا بلغت النصاب وحال عليه الحول تزكى إن كان معك مال، وإلا أصبحت في الذمة. علي قضاء فوائد 5 سنوات، هل أصلي مع الإمام التراويح بنية قضاء صلاة الفجر؟ لكن نيتك كله جائز، لكن أنصحك أن لا تضيع قيام رمضان، لأن النبي قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه واقضي فيما بعد. الراجية: عفو ربنا ما علمنا سؤالك، هل يجوز لي أن أرسل زكاة الفطر إلى أختي مطلقة وعندها بنت؟ إذا كانت فقيرة لا بأس بذلك. أقيم في مكة وأتأهب للسفر لمصر بلا عودة، فهل علي طواف وداع علما بأنني حججت العام الماضي؟ ليس عليك طواف وداع. حكم تقصير اللحية بالمقص، إذا قصرت تقصر ما جاد على القبضة. الذي قاله هذا الشيخ المذكور عليه أن يبين ما هي الأمور التي أخطأ فيها وتراجع عنها حتى لا يكون سببا في إطلال الناس، يعني مثلا إذا عالم من العلماء أفتى فتوى وأخطأ فيها وبعد ذلك تبين له وجه الصواب، عليه أن يقول: أنا أخطأت في كذا وكذا وصوابه كذا وكذا. هذا الذي ينبغي أن يكون، إلا لا تبرأ الذمة أمام الله. فمثلا إذا أخطأ عالم في مسألة وبعد ذلك تبين له وجه الحق والصواب، فله أن يقول: يا إخواني أنا أخطأت في هذه المسألة الفلانية والصواب فيها من وجهة نظر الجديد كذا وكذا. وهذا ليس بطعن فيه ولا بشيء له، والإمام الشافعي كان له مذهب في العراق، ولما أتى إلى مصر غير كثيرا من الفتاوى في مصر. فالشاهد من ذلك أنه عليه أن يبين ما المسائل التي أخطأ فيها وما وجه الصواب الذي بدا له، ومن ثم نقول أنت مخطئ أو مصيب في الرأي الجديد أو في الرأي القديم. أن الإجمال لا يصح في مثل هذا الموطن، لأن الذمة لا تبرأ بهذا الإجمال. هل الحجامة تفطر؟ الحجامة على ما أختاره من أقوال العلماء لا تفطر، وذلك لأن أنس سئل: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم يا أنس؟ قال: لا، إلا من أجل ضعف، ولأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو صائم. نعم، قد ورد في هذا الحديث أنه احتجم وهو محرم، وإن كانت روايات الإحرام أقوى، إلا أن من العلماء من يقول: لا مانع أن يجمع بين الروايتين، لأنهما في البخاري: احتجم وهو محرم صائم. وأول العلماء حديث أفطر الحاجم والمحجوم بتأويلين، أحدهما أنه منسوخ، والثاني أنه أوشك الحاجم أن يفطر، لأن الدم قد يدخل في فمه، وأوشك المحجوم أن يفطر. أنه قد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الفطر مما دخل ليس مما خرج. ورد عندكم في صحيح البخاري أن الزهري قال إن رسول الإسلام حاول الانتحار. هذه اللفظة إذا كنت تفهم معنى الزهري، الزهري ليس صحابي، الزهري من التابعين، فهو لم يدرك القصة، فعند أهل الحديث تسمى القصة مرسلة أي ضعيفة. ومراسيل الزهري على وجه الخصوص من أضعف المراسيل، فهذه الزيادة ليست ثابتة ولا صحيحة. ركعتين قيام الليل بجزئين من القرآن أفضل أم 8 ركعات بجزء واحد؟ العبرة في قيام الليل بعادة بزمن القيام لله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب القيام إلى الله قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وإن أراد أسوأ من هذا وذاك فليصلي 11 ركعة على الوصف الذي كان الرسول يقول إذا كان منفردا يصلي وحده. وهنا تثار مسألة بين الفقهاء الأولين: هل كسرة عدد الركعات مع قلة القراءة أولى، أو إطالة الركعات وقلة عددها أولى، وكل له أدلته والأمر في ذلك واسع. وكما قال ابن عبد البر المالكي رحمه الله تعالى لم يؤثر أو عفوا أجمعوا على أنه لا حد لعدد الركعات في قيام الليل. هل يجوز تقديم وقت زكاة الفطر؟ بيوم أو يومين لا بأس. إذا حضرت جنازة مع صلاة التراويح ما الذي يقدم؟ إذا حضر الجنازة الذي يقدم الجنازة. هل من نوى الإقامة في مكة شهرا تسري عليه أحكام أهل مكة كالإحرام من ميقات السيدة عائشة؟ هل من نوى الإقامة في مكة شهرا تسري عليه أحكام أهل مكة كالإحرام من ميقات السيدة عائشة؟ ممكن شهر طويل والله أعلم. ما حكم قراءة القرآن جماعة؟ إذا كان للتعليم لا بأس وللتدارس لا بأس، أما كتعبد فالأولى أن تقرأ منفردا والله أعلم. حكم من أفطر خطأ قبل المغرب بدقائق؟ اختلف العلماء في ذلك، فقال الجمهور عليه الإعادة لما روي عن أسماء أنهم أفطروا في يوم غيم ثم ظهرت الشمس، فقيل لأحد الرواة هل قضوا ذلك اليوم؟ قال لابد من قضاء. ولكن هل هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام أم أن هذا هو قول هذا الراوي؟ على أي حال أختار رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عفوا لقول الله تعالى لما قال المؤمنون ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت. لا أدري ما كفارة قتل الخطأ. كفارة قتل الخطأ يفترض أنها 100 من الإبل ككفارة قتل الخطأ عند أهل الإبل، أما عند أهل الفضة وأهل الأوراق فعمر كان يراها ما يقارب الآن 86 كيلو جرام، 36 كيلو جرام، كيلو جرام من الفضة. وهذا الذي عليه الأزهر في مصر. واحدة كوافيرة اسمها مشيطة يا أبي الحسن تسأل أنها لو عملت وش وحواجب لنساء في نهار رمضان ويصائم حرام في نهار رمضان أو في ليل رمضان أو في غير رمضان، النمص محرم وهو أخذ شعر الحاجب بالمنماص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله النامصة والمتنمصة. أمه لا تعرف القراءة، يجوز أن أقرأ في مكانه وأختم في مكانها؟ أمي لا تعرف القراءة، هل يجوز أن أقرأ في مكانه؟ ما معنى أقرأ في مكانه؟ كلام غير مفهوم يا أبي الحسن. هل الإفطار على غياب الشمس جائز؟ هذا الأصل. تقول زوجها في السجن لا أدفع الزكاة من مالي علي وعلى أولادي وعليه، تلك مسألة خلاف، وذهب بعض العلماء إلى جواز إخراج المرأة زكاة مالها لزوجها إذا كان فقيرا. لحديث زينب امرأة ابن مسعود أنها أرادت الصدقة فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له يا رسول الله إني أردت أن نتصدق، وزعم زوجي عبد الله بن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت عليهم. قال صدق، زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم. إلا أن هنا لم يوضح هل هي زكاة فريضة أو هي نافلة، فلم يوضح. لكن هذا مستند القائلين بجواز إخراج المرأة زكاتها لزوجها الفقير. تقبيل الزوجة لا ينقض الوضوء، لا ينقض الصيام عفوا. هل الحلاق يتحمل وزر من حلاقة اللحى؟ نعم يتحمل، لقول الله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هل يمكن في ذبح العقيقة توزيع لحمها على الناس؟ نعم يمكن ذلك، بل هو رأي المالكية، يرون أن الأحب توزيعها. وذكر بعضهم أنه لم يعهد أن النبي كان يجمع الناس للحم العقيقة كما كان يجمعهم لوليمة العرس مثلا، إلا أن الشافعية يقولون هو طعام إن شاء جمع الناس وإن شاء أرسل الطعام إليهم في بيوتهم. أفطرنا مع أذان مسجد قريب منا ثم اكتشفنا أنه قد أذن باكرا بدقائق، نفس الحكم السابق أفطرت خطأ فالجمهور يقولون عليك الإعادة، وابن تيمية يقول لا إعادة عليك واختر رأيه. شخص اتفق مع آخر على عمل مقابل مبلغ محدد ولم يسير هذا العمل حسب المتفق عليه، يجوز التفاوض على تقليل المبلغ أم يعد ذلك بخسا للحق؟ أعيد، اتفق مع آخر على عمل مقابل مبلغ محدد ولم يسير هذا العمل حسب المتفق عليه، هل يجوز التفاوض على تقليل المبلغ؟ لم يسير على المتفق عليه جاز التفاوض. فضل إفطار الصائم، قال الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. هل من تبع جنازة ولم يصلي عليها له أجر؟ الاتباع له صورتان، اتباع من البيت إلى الصلاة عليه وهذا له قيراط، واتباع بعد الصلاة عليه إلى أن تدفن له قيراط. التورق بكروت الشحن ونيتي بذلك الحصول على مال لشراء سيارة، هذا ما عندنا منه مانع، لكن لا تبع لنفس المشتري منه ولا تتواطأ على ذلك. تقيأت بسبب المرض أتمم صومك. هل من تبع، عفوا، هل يجوز للنساء السفر السير خلف السفر خلف الجنازة؟ لا، يعني هم مسافرون لكي تدفن في بلدها، وقد تكون المرأة هذه ليست كالجنازة في داخل البلد. النبي عليه الصلاة والسلام تقول المعطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، لكن إذا كانت مسافرة لتعزية مع أهل الميت مثلا تختلف المسألة. حديث من صلى 40 يوما لله لا تفوته تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق، لا يصح. كتاب تمام منا يغني عن غيره من الفقه، طبعا لا يغني عن غيره لا شك، والكتاب للمبتدئين، لكن يحذر منه أيضا أنه تبنى مسائل تبناها الشيخ ناصر حذو القذة بالقذة مع ضعف بعض الأحاديث فيها، لكنه في الجملة لا بأس به للمبتدئين مع الحذر من المفاريد التي تفرد بها. ما حكم اللبوس سواء شرجي أو مهبلي للصائم؟ اللبوس سواء شرجي أو مهبلي للصائم لا يفطر. المؤمن عند شروطهم يصح بمجموع الطرق، حساب زكاة مبلغ بالدولار، إذا كان عندك 1000 دولار فأخرج عنهم 25 دولار. طهرت من الحيض وقت العصر، هل أصوم من العصر؟ لها معنى لصيامك. هل أعيد صيام ذلك اليوم؟ التقيؤ. هل يعد السفر لزيارة قبر والدي شدا للرحال؟ لا ننصح بذلك. وإلا فعائشة رضي الله عنها قالت زارت قبر أخيها عبد الرحمن، وحديث لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، المستثنى منه المساجد، والمعنى لا تشد الرحال لمسجد اعتقادا لفضيلة الصلاة فيه إلا للمسجد الحرام، أما شد الرحل مثلا لطلب العلم أو لوصل رحم أو لغير ذلك فلا بأس به. نقل الدم في نهار رمضان لا بأس به. زكاة الفطر والصدقة هي واجبة على الأرملة، على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين؟ هل يجوز المرأة المقيمة في المملكة أن تعتمر بدون محرم من أي مكان يا رسلان؟ هل فرض علي أن أحب أبي أو أعمله معاملة حسنة بما يرضي الله بصرف النظر عن كنت أحبه أم لا؟ الحب محله القلب، لكن امتثل في أمر الله، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بي علم فلا تطعهما. طلبت الطلاق من زوجها وفي حالة شديدة من الغضب ولا أستطيع السيطرة على غضب، ومن ضغط عليه حلف بالطلاق وأنا لا أريد الطلاق، ماذا قال؟ يا من قلت لن أنكسر. الطلاق كسر لك، قل لن أنكسر بإذن الله، ثابت بإذن الله، ما لن أنكسر حصل الكسر. إذا كان طلاقك فطلاق المرأة كسرها. هل الودي يؤثر على الصيام؟ لا، هو بول. عند أذان المغرب يؤذن كذا أذان في المحمول والتلفاز والمسجد، اتبع أذان بلدك يا مصطفى بن موسى. هل الذهاب إلى المسجد بحجة قراءة الإمام جيدة جائز؟ لا بأس بذلك، راح البس ما راح من عندنا والحمد لله، ما اشتكى بغيرك غيرك. حكم استعمال معجون الأسنان في نهار رمضان؟ لا بأس به ما لم يتسرب المعجون إلى الجوف، عافاك الله من كل مكروه سوء. هل يجوز، عفوا، هل ثبت أن الفطر يمتحنون يوم القيامة؟ الحديث الوارد في أن أربعة يدلون بحججهم يوم القيامة، رجل من الفطر يقول يا رب ما أتاني من نذير، وشاب وشخص مجنون يقول يا رب أتى الإسلام، والصبيان يرمونني بالبعض، شيخ كبير وطفل صغير. هذا الحديث في سنده ضعف. متى أقصر وأفطر في السفر؟ إذا كانت المسافة المعروفة عرفا مسافة سفر. هل يقبل الله عمرة شاه الزور أو أكل لأموال الناس بالباطل؟ القبول على الله، لكن هو ظالم بما يفعل، فالمرتكب كبائر. رهن فدان أرض مقابل الفلوس، ما الحكم؟ لا بأس أن ترهنه، ولكن لا يستفيد به الذي رهنته عنده، لأن كل قرض جرى نفع فهو ربا. هل صاحب القرآن يضام؟ صاحب القرآن الذي يعمل به إن شاء الله لا يضام. حكم استثمار الأموال بشركات الفوركس لا تجوز. لماذا سيقطع لسان أبي هريرة إذا حدث بوعاء؟ هو لم يقل اللسان، يقول البلعوم. هو يقول الحديث لمن لا يعرفه، أبو هريرة يقول حملت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، أما أحدهما فبثثته، وأما الآخر فلو بثثته لقطع مني هذا البلعوم. قال العلماء ذلك في زمن أمراء السوء، والذي كتمه أبو هريرة كان يتعلق بأسماء أمراء السوء، ولم يكن شيئا من أمر الدين يقوم به الدين، إنما أسماء أمراء السوء فقط. فلو تكلم به كان سيذبح، كانوا سيقتلونه. ما معنى رجال قوامون على النساء؟ أي الرجل قائم على المرأة، يرتب لها أمورها، ينفق عليها، يوفر لها احتياجاتها، يأمر وينهى بما يرضي الله. رجل احتلم في نهار رمضان هل يعد اليوم؟ إذا كان نائما واحتلم الصيام صحيح. حكم السجدة أثناء الصلاة هل هي سنة أم فرض؟ هي سنة. كل قرض جرى نفعا فهو حرام؟ نعم على هذا العلماء. هل يجوز دعاء للأخ الذي يأكل ميراث أخواته البنات؟ يجوز. قال الله تعالى في كتابه الكريم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فمن ظلم يجوز له أن يجهر بالسوء من القول، ومن الجهر بالسوء من القول الدعاء على من ظلم. متى يشار بالسبابة في التشهد؟ قال الجمهور من العلماء يشار عند أشهد أن لا إله إلا الله، كذا قال الجمهور. ومن العلماء من يقول طول التشهد، ومنهم من يقول أثناء الدعاء، وكل له دليله. دعاء القنوت في أي موضع؟ بعد الركوع من آخر ركعة. قلنا يا من تدعين أنك لن تنكسري، قل بإذن الله. ما اللفظ التي تكلم بها هذا البعض؟ حكم البسملة في الصلاة فيها وجهان لأهل العلم، والأمر في ذلك واسع. حديث المؤمن عند شروطهم له طرق يصحح به، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. هل إذا صليت العشاء في مسجد والتراويح في مسجد آخر يكتب لي قيام الليلة؟ نرجو الله ذلك. أخاف من صدقة العلن إن كان فيها شيخ أو وسيط وأشعر أنه ينقص من ثوابها. تحر خلاص تخاف منها، تصدق أن تبحث عن الفقراء، لكن نخشى أن توسوس. إنهم اللي يكمل التشهد في صلاة التراويح لا يقرأ الصلاة الإبراهيمية، أكملها أنت باختصار. الطيب في نهار رمضان لا بأس به. ما الرهن وما فائدته؟ الرهن مثلا أنت اقترضت من شخص مبلغا وتخشى أن لا يسدده فأعطاك ذهبا مقابل الرهن، أو أعطاك ساعة مقابل الرهن. قال الله تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضا. حكم إمام صلى ركعتي الشفع والوتر بتسليمة واحدة أو تشهد واحد لا بأس بذلك. قال أنت طالق، التطليقة محسوبة لأنه أنت الذي انفعلت ليس هو الذي انفعل. المرأة انفعلت فقالت لزوجها والله لازم تطلقني يا ظالم، وانفعلت فقال أنت طالق. هو في مدام هو في عقله الطلاق واقع. حكم استثمار أموال في البنك حرام. هل يجوز المرأة أسئلة كررت؟ هل هل يجوز أصلي وراء الإمام في الشارع أنا مقعد عاجز لا أستطيع دخول المسجد؟ يصح إن كانت الكرامة موجودة وليت واحد يصلي معك حتى يندفع عنك. الوارد من الخلاف في الحديث من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. يجوز المرأة الحائض أن تقرأ القرآن وخروج من الخلاف تمسه بحائل. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لما حاضت افعلي ما يفعل الحاج إلا أن تطوفي بالبيت، خروج من الخلاف تمسه بحائل. وعدت الله في شيء وأخلفت وعدي فاستغفرت وبكيت، ما الحكم؟ عليك كفارة يمين، كفارة العهد كفارة يمين. ما أقل مدة للاعتكاف ليس فيها نص، ولكن الوارد في السنة أن الوارد أن عمر قال يا رسول الله نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية، قال أوفي بنذرك، هذا أقل ما وقفت عليه. وإلا فمن ناحية اللغوية فالوقوف يطلق على طول المكث، ما هذه التماثيل التي أنتم لا عاكفون التي تستمرون جلوسا حولها زمنا طويلا. هل يجوز أكل ذبيعة من صلاته متقطعة؟ نعم يجوز أكل ذبيعة من صلاته متقطعة. هل نقط الأنف العلاج الاعتقاني تفطر؟ لا أراها تفطر. اغتسلت ونسيت تحريك الخاتم وتذكرت بعد خروجي من الحمام ورجعت وحركته، هل الغسل صحيح؟ الحمام يعني كنت تستحم ولا ايه بالضبط؟ مش فاهم. حركه واغسل مكانه. هل يجوز اعطاء زكاة المال للأخت من أجل زواجها وأبوها ميت؟ إن كانت فقيرة، لكن أنت أخوها ولا ايه بالضبط؟ ما شأنك أنت؟ إذا كانت ممن يلزمك الإنفاق عليه فلا تجوز إخراج، لا يجوز إخراج الزكاة لمن يلزمك الإنفاق عليهم. قرأ الإمام آية السجدة بعدها قال الله أكبر فسجد بعض المصلين ثم سمعنا الإمام يقول سمع الله لمن حمده، فماذا على من سجد؟ على من سجد أن يقوم ويأتي بركعة خفيفة ثم يتابع أمامه، إذا لم يفعل فعليه ركعة بعد انقضاء الإمام من صلاته، إن لم يفعل وانتهى كل ذلك وكان قد نقص ركنا من أركان الصلاة فليعد صلاته. الصلاة في المسجد القريب من البيت أم في المسجد الأبعد؟ مع العلم أن المسجد الأبعد يحصل فيه خشوع لا بأس أن تذهب إلى الخشوع. أما حديثنا عن تخطي المساجد ففيه مقال. حكم تقبيل المصحف لا بأس بذلك، وقد ورد في إسناد منقطع بين عبيد الله بن أبي مليكة وعكرمة بن أبي جهل أن عكرمة أخذ المصحف وقال كتاب ربي كتاب ربي وقبله واضعا له بين جبينه. أختي متزوجة من 20 سنة من رجل لا يصلي ولا يريد سماع قراءة القرآن، طلقها منه، حكم شهادة الاستثمار في البنك حرام. أخوها هي فقيرة، هي يعني هو ملزم بالإنفاق عليه الآن أم لا؟ إذا كان ملزم بالإنفاق عليه أنه هو العصب الوحيد لا فلا يخرج الزكاة لها، وتلك مسألة فيها خلاف طفيف. بدل كلمة الأدمن قل يا مسؤول، أن الأدمن كلمة أعجمية. امرأة مقيمة بالمملكة في جدة تحديدا هل يجوز أن تعتمر بدون محرم؟ الخلاف في مكة جدة قائم، هل هي سفر أو ليست بسفر؟ إذا كانت مع رفقة أمينة إن شاء الله يجوز. هل قيام الليل والتراويح والتهجد شيء واحد؟ نعم شيء واحد. قل أنا أمسك بتوقيت مسجد أهل السنة الأذان. نعم نحن نتأخر في الأذان شيئا ما من الوقت حتى نتيقن من الخيط الأبيض من الخيط الأسود. هل يجوز أشيل الفلوس لولدي من سفري من وراء أهلي؟ يعني أشيل الفلوس لولدي من سفري من وراء أهلي؟ مجرد حمل يعني تحملي أمانة من شخص لآخر لا بأس إذا كانت أمانة. شقق الإعلان العاشر وزارة الإسكان والتعمير حكمها إلى آخره. تلك فيها بنود ربوية في العقود، صل بعد الوقت بعشر أو ربع ساعة. عندما يستبرأ من البول ويشعر برشح يجد رشحا بسيطا. Mm-hmm. إذا أشحب بسيطا السؤال مش واضح لدي. عبد العزيز يتمزق، قلت لك آخر ربع ساعة عن الأذان تسلم. الإمام يوتر يومين بثلاث بعد ثم ركعات، هل هذا أفضل أم يوتر بواحدة بعد عشر ركعات؟ الأفضل الأخير، وإن كان كل جائز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. يجوز المرأة أن تصلي مكشوفة القدمين والأولى تغطيتها. حديث تحريك الخاتم، عفوا لا، ذلك آخر، كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه، حديث معلول مضطرب. هل صيغة التشهد المختصر التي وردت في كتاب صف ما أدري ما هي؟ هل قنوت سرا قبل الركوع في صلاة الفجر جائز؟ جائز، لكن الأولى القنوت بعد الفجر. تؤمن ويؤمنون إذا كنت سترى القنوت لنازلة. هل قول انصرنا يا الله، عفوا هو كم سمي نفسه انصرنا يا الله، هل الأفصح اللهم انصرنا أو انصرنا يا الله، ارزقنا يا الله، ارحمنا يا الله، اللهم ارحمنا اللهم انصرنا، هي التي وردت في الكتاب والسنة. وإن كانت الأخرى جائزة، لأن كلمة اللهم تعني يا الله، اللهم ارزقنا، اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء. إذا كان الزوج عامل عملية وزوجته مسكت الجرح في شجار وطلبت الطلاق فطلقها، يعني مجروح في يده وتؤلم اليد، مسكت المرأة على حسب الجرح، إن كان يستطيع التحكم والتصبر يقع الطلاق، أما إذا كان الموضع حساس ومسكت ستقتله يكون مضطرا آنذاك، كالتي حصل في زمن عمر أنها علقت زوجها، نزل إلى بئر يأتي بماء ومسكت الحبل، قالت أقسم بالله إذا لم تطلقني لا أقطعن الحبل وتنزل ميتا، فقال أنت طالق، بس هذا لا يقع الطلاق. ولكن إذا وصل بها الأمر إلى هذا الحد فلما يعني التمسك بها؟ إذا ذهب الحمار بأم عمرو فلا رجعت ولا رجع الحمار، وإن وصل بها الأمر إلى أنها أبغضتك إلى هذا الحد فلما تبقي عليه وتبغضك؟ لو اكتشف أن زوجته أخفت عنه مرضها قبل الزواج، ما الحكم؟ ما المرض الذي أخفي؟ لأن بناء على حجم المرض يتأتى أو تتأتى الفتوى. مريضة جدا كان عندها سرطان والآن عندها ضمور في العضلات وأفطر ولا أستطيع الصوم، ليس عليك شيء، المريض مرضا مزمنا ليس عليه شيء، إلا أنه إذا عمل بأثر أنس أنه كان يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكين فلا بأس به آنذاك. هل يجوز أجيب قرض لسداد الدين إذا كنت ستسجن؟ اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. التشهد، هذه الصلاة على النبي ليست التشهد. أظن عبد الرحمن دعني أركب هذا. هل صحيح أنه يجب إدخال الأطفال البيت وقت المغرب؟ ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في البخاري وغيره إذا كان جنح الليل أمسيتم فكفوا صبيانكم واذكروا اسم الله وأطفئوا مصابيحكم، عفوا وأغلقوا أبوابكم واذكروا الله اسم الله، في رواية فإن للجن انتشارا وخطفا. بخير الحمد لله الشيخ محمد، بخير الحمد لله. الشائعات كل يوم تنتشر، الشيخ فلان مات، الشيخ فلان حي، الشيخ فلان، جلها يعني لم يتثبت قائلوها. بعد انتهاء ثمان ركعات والشفع الوتر يوم إمام آخر، هل انصرفت مع الإمام الأول؟ لا، هم كلهم إمام واحد، غايته أنه استخلاف. وجزاك الله خير يا أبا إسلام. صديقي يسأل أفضل طريقة لرد المظالم لأصحابها. أفضل طريقة لرد المظالم لأصحابها بدون تجزيع، طرق متعددة. ما نؤذن إلا ونحن متثبتون إن شاء الله بإذن الله. ما أصح ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في وقت قراءة أذكار المساء، ليست هناك نصوص حاسمة توضح وقت أذكار الصباح والمساء، إلا أن من العلماء من قال فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، ولو الحمد في السماوات والأرض عشيا وحين تظهرون، قال حين تمسون المغرب والعشاء. وأيضا يعني الخلاف قائمة هي بعد العصر وبعد المغرب، لكن ربي أسألك خير هذه الليلة وخير ما فيها وخير ما بعدها، يفيد أنها بعد المغرب وهذا الأفضل. ويجوز بعد العصر على قول زوجي اكتشف أن زوج عفوا ما حكم شراء الدولار بدينار العراقي، لا بد أن يكون يدا بيد. وجزاك الله خيرا. الإمام عندما يقوم للصلاة يقول استووا واعتدلوا يرحمني ويرحمكم الله، هل يجوز أن يدعو لنفسه قبل المصلين؟ لا مانع من ذلك، بل ورد أن ابن كثير ذكر في ثنايا تفسيره باب الدعاء للنفس قبل الغير أو قبل الآخرين، يرحمنا الله أخانا لوطا، استدل بهذا. والذي أحفظه يرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد، لكن على كل حال الأولى تقتضي الترتيب، وإن اقتضت فلا بأس بذلك أيضا. لأم الحديث ابدأ بنفسك. في قريتي من الناس يزرعون أطنانا من بصل عليهم زكاة، أختار القول القائل بأن عليهم زكاة لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. هل يجوز أشيل فلوس لولدي من شغلي من وراء أهلي؟ لابد أن نفهم القضية، يعني هل أنت وإخوانك متفقون أن كل واحد يأتي بالمال يضعه في حافظة واحدة عند الأب مثلا بعدين تقتسمون أم ماذا؟ لأن إذا كان بهذه الطريقة كما يفعل الناس في القرى مثلا، الولد سافر، الولد يزرع في الأرض، الولد موظف، كل يأتي بالمال مع أبيه وبعد ذلك يقتسمونه بالسوية، فإن كان ذلك دأب أهل بلادكم فالزمه، وإلا فينظر إلى سؤالك. نصوم حاليا في عمان متأخرين عن مصر يوما، فإذا عدنا إلى مصر قبل انقضاء الشهر وكان رمضان بمصر 29 صم مع أهل مصر، متى كنت أنت صمت 30 متأخرين عن مصر يوما؟ حتى تقوم صيام 28 يوم، افطر مع مصر وبعد ذلك تقضي بعد العيد يوما. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، فيها قولان العلماء، الركون الميل والسكون، الميل مع السكون والركون الميل اليسير. القيء لا يفطر على ما أختاره من أقوال العلماء، وحديث من زرع القيء فلا قضاء عليه ومن استقى فليقطع حديث ضعيف. أما الحديث الذي فيه أن النبي قال فأفطر فهو مختلف فيه أيضا، ولكن ليس بصريح على أنه أفطر لأن القيء يفطر، بل في الحديث فيه يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله، وهذا ليس بطعام ولا بشراب ولا شهوة. وقد قال ابن عباس الفطر مما دخل ليس مما خرج، حكم عمل جمعية بما بالإغمالية بين الأفراد يتم توزيعها كل حسب دوره، لا بأس بذلك. هل يلزم للسعي بين الصفا والمروة وضوء؟ لا يلزم للسعي بين الصفا والمروة وضوء. كلمة الرجز في القرآن أحيانا تطلق على الأصنام، وأحيانا تطلق على العذاب، وأحيانا تطلق على الشيء النجس. إنه في أوروبا هون ما في مساجد يرفع الأذان ونفطر على الجوال، طلع الساعة بالتقريب، هل البلغم يؤثر على الصيام؟ لا يؤثر على الصيام. صلاة الفجر لا يجوز قصر وجمع، صلاة الفجر لا تقصر يا أخي الكريم. شخص يستبرئ من البول يشعر برشح يخرج منه فينظر إلى نفسه ويجد خروج أقل من قطرة من البول، ما دامت خرج بول الوضوء انتقد. الذي كان مريضا مرضا مزمنا فله أحكامه الخاصة. إخوتي متوظفين وأنا مسافر، هل يجوز أشيل فلوسي لولدي من على حسب يا توفيق؟ قلنا لك على حسب ملابسات البيت عندكم، لأن النبي قال الاسم ما حكى في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. كيف أنوي الصيام بالقلب أم باللسان؟ بالقلب. لم يرد أن النبي قال نويت أصوم غدا، ما حكم الاستهزاء بالناس بغير قصد؟ تأثم إذا استهزأت بخلق الله. استهزاء بغير قصد كيف يتأتى؟ لكن هو الأعمال بالنية، المسافة الشرعية للسفر تلك مسألة عرفية. جوالي منضبط التوقيت على مدينتي، هل يجوز الإفطار عليه؟ عفوا، لا بأس تفطر عليه إذا منضبط على بلدك. حكم عزل الأم في الطعام والشراب، يعني من اللي يعزلها؟ يعني أبوك يعزلها ولا أنت تعزلها ولا من؟ يعني فهم السؤال، ما الموضوع؟ حكم التهليل قبل أذان الفجر إذا كان جائزا، ما هي ألفاظها؟ ما أدري ما التهليل الذي تريد أن تسأل عنه. حكم تولي المرأة منصب محافظ البلد، حديث رسول الله لم يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ثابت صحيح. فالولايات العامة لا تولى المرأة الولايات العامة، أما الذي يخص، وما وجدنا مثلا في زمن الصحابة أنهم عينوا عائشة أميرة على من الأميرات أو عينوا امرأة، إنما هذا اتباع للغرب الكافر واتباع للعلمانيين الذين يقولون بالمساواة في كل شيء، حتى أنهم يسووا بين المرأة والرجل في دخول الجيش، ويجعلونها في أوروبا الكافرة ترتدي الزي وتدخل الجيش كغيرها من الرجال، فظلموا المرأة، هم يدعون أننا نظلم المرأة وهم الظلمة. فالمرأة ليس من جبلتها أنها تتحمل أن تكون عسكرية في الجيش، إنما لها وظيفتها. فالرجل يرضع، عفوا المرأة ترضع والرجل لا يرضع، فسوى من ترضع وتحمل بالرجل الذي لا يرضى لا يرضى ولا يحمل، سوى دي بتلك، وهذا منتهى الظلم للمرأة. والله يقول وليس الذكر كالأنثى. حكم مراعاة بعض الحركات الصحية مثل شفط البطن أثناء الصلاة، وذلك لوجود ألم في الظهر، يعني لا بأس بهذه الأشياء الخفيفة. هل تجوز صلاة الاستخارة بعد صلاة الفجر؟ تكره إلا للضرورات القصوى الملحة. هل صح قول إبراهيم النقعي لو لم يكن معي إلا سورة أو سورتان لأن أرددهما أحب لي من أن أقوم خلف الإمام في شهر رمضان؟ لا أعلم. وبعد إبراهيم النقعي واحد من التابعين، ثبت عنه أو لم يثبت، الصحابة أقوى يوم أولى منه، وقول الرسول فوق الجميع. هل يجوز خلط التمر مع الزبيب؟ ابتعاد أحوط، وإن كان من العلماء من يجوز ما لم يذكر، لكن خروجا من الخلاف ابتعاد. من كان مسافرا ولم يصلي فرضا هل عليه أن يقضيها؟ نعم عليه القضاء. حديث من عاد مريضا صلى عليه 70,000 ملك لا يصح. من عاد طلب مني أخي عمل قرض له لتوفر الشروط علي، لا يجوز لك أن تتعاون على الإثم والعدوان. قرض على 7 سنوات مر منهم 3 سنوات، هل وجب دفع الباقي جملة؟ إن أمكن إن أمكن سدد أفضل لك في دينك. المسافة الشرعية للإفطار، ليس هناك نص ملزم، لأن الأقوال استنبطوا ذلك من أسفار الرسول، والمسألة فيما أرى عرفية والله أعلم. هل الحزن والبكاء يفسد الصبر ويضيع أجره؟ البكاء من غير تسخط لا، إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. لماذا الآية تقول بمسح الأرجل في الوضوء ونحن نغسلهما؟ الآية ما قالت بمسح الأرجل، إنما لا فيها يا أيها الذي إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، عادت على اليدين المرفقين فحكمهما الغسل. وقد دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رأى أقواما يتوضؤون ولا يغسلون أرجلهم يمسحون على الأرجل، قال بأعلى صوت ويل للعقاب من النار ويل للعقاب من النار. فإذا سلمت برواية بقراءة وأرجلكم على الخفض فهي منسوخة بالحديث والله أعلم، وبفعل الرسول عليه الصلاة والسلام. فالنبي في كل الطرق مسح على رجليه، ما في رواية أن النبي مسح على رجليه أبدا. حكم قراءة القرآن بدون وضوء جائز ومس بحال الأفضل، حديث كم أجعل لك من صلاتي يا رسول الله، حديث ضعيف في سند عبد الله بن محمد بن عقيل وهو ضعيف. يقول نحن في الأوراق نصلي ونحن نسبل، هل صلاتنا صحيحة؟ يعني يسبل يعني يترك يديه هكذا، الصلاة صحيحة. وكذلك وضع اليمنى على اليسرى صحيح، الأمر في ذلك واسع، وإن كان الأقرب وضع اليمنى على اليسرى لحديث سهل بن سعد، اليمنى بوضع يمينين على شمائلنا في الصلاة، وأيضا لحديث سهل بن حجر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة. ما دعاء السجدة في قراءة القرآن وشكرا كسائر السجدات؟ لا تخص سجدة التلاوة بذكر، وإن كان بعض العلماء كالشافعي يقول سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا تأولا للآية الكريمة، يخرون الأذقان يبكون ويزيدون خشوعا، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون الأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. فهكذا يرى الشافعي تأول القرآن، أما غيره فيرون أن سجد كسائر السجدات، والحديث الوارد في ذكر مخصوص بسجد التلاوة حديث ضعيف. ما حكم أخذ الدم من أجل التحليلات الطبية؟ لا بأس بذلك، شخص كان مريضا لمدة شهر كاملا وكان يصلي بالإناء، فإذا تم شفاء يعيد الصلوات لا يعيدها. حكما يصلي الفرائض ولا يوتر، الصلاة صحيحة لكنه محروم من الأجر لقوله. أما عدم الوجوب فلأن النبي لما بين ماذا فرض من الصلوات قال خمس صلوات في اليوم والليلة، سأله سائل هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع، ففاد ذلك أن ما وراء ذلك ليس بواجب. فالوتر مستحب. حكم صيام رمضان دولة منفردة عن باقي الدول؟ لا بأس، إذا كان هلالها لم يرى فالأمر واسع، صم معها أو مع سائر الدول ولكن لا تظهر خلافات. أفضل طريقة لإتقان حفظ القرآن اقرأه على شيخ عالم بالقراءات، عالم بالقراءة. صلاة المغرب النافلة هل تعد تراويح؟ صلاة المغرب الصلاة النافلة ليست تراويح. بعد صلاة الفجر جائز الطعام أم نتوقف؟ لا طبعا توقف، يجب أن تتوقف، وإذا أكلت بعد الفجر الصوم باطل. فتح الميكروفونات عند صلاة التراويح على حسب حال الناس، إن تراضيتم على شيء فلكم ذلك، إن لم تتراضوا على شيء فلا تفتحوها. زوجتي لا تصلي، ينصح أبت غير عتبة أمامك. شخص يفطر قبل الأذان بدقائق، لا يجوز له ذلك إن كان متعمدا فالصوم باطل، وإن كان جاهلا أو مخطئا ففيه قولان جمهور على الفطر. وابن تيمية يقول أنك إذا أخطأت صومك صحيح، لما قل أنا إنه رجل متدين وعرسي بعد العيد وزوجتي تريد مني الدخول إلى القاعة والرقص معها أمام النساء. يا جلال اتق الله ولا تسمع قول هذه الفتاة المتبرئة، هذه الفتاة الحمقاء، اتق الله ولا تفعل، إن فعلت فأنت رجل ساقط، تدخل ترقص أمام النساء، وهذه عادة جرت بها عادات بعض السفهاء أن الشاب يدخل يرقص أمام النساء. فلا دين ولا حياء ولا خلق، لا دين ولا حياء ولا خلق حيث يدخل فشاب فحل يرقص ويهز إسته مع الناس. اتق الله في نفسك، كن محترما، كن وقورا، ما يفعل ذلك إلا سقط القوم. هل تدخل حائض الجامع؟ إذا كانت تلك مسألة خلاف بين العلماء، تلك مسألة خلاف بين العلماء. والذي يظهر لي والله تعالى أعلم قوة رأي من قال أنه يجوز له لها أن تدخل إذا أمن المسجد من التلوث، هل يجوز أعطاء زكاة المال لأختي المتزوجة لأنها فقيرة؟ إذا كانت فقيرة زوجها فقير لا بأس بذلك، والصدقة على ذي القربى صدقة وصلة لها أجران. هل خطأ في تلاوة القرآن بعد الصلاة يعد سهوا؟ الخطأ في قراءة القرآن يعد سهوا. طيب، هل يجوز أن تكون خطبة العيد خطبة واحدة؟ الجمهور على أنها خطبتان قياسا على خطب الجمعة، لم يرد تفصيل عن رسول الله في المسألة، لكن جمهور الأئمة الأربعة على أنها خطبتان. إمام صلى ركعتين شاف ركعة الوتر تسليمة واحدة وتشهد واحد لا بأس بذلك. أصحاب الأذكار بعد الصلاة موضوع طويل، أذكار متعددة صحت بعد الصلاة. ما سؤالك يا هيثم؟ رجل طلق زوجته التطليقة الثانية وأخبرها أنها التطليقة الثانية ورجعها، وبعد شهر طلقها مرة أخرى وباشر طيب قال لها أنها الثانية، كيف هذا؟ اسألهم هو كذاب أو هي كذابة؟ إذا صدقت وكانت طلقها ثلاث تطليقات لا تحل له. افتني في واحدة طلعت عن شور زوجها جوزها، اسمه زوج ليس اسمه جوز، عن شور زوجها وتتبع أهلها، ينظر في المسألة التي خالفت فيها، يعني ممكن يكون زوجها طلب منها شيء محرم وأهلها صالحون فمنعوها من ذلك، فينظر إلى المسألة، ليس انت نزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فترة النفاس تصوم الآن بعض الأيام التي ينقطع فيها الدم ولم تتم الأربعين، لا يلزم أن تتم الأربعين يا هيثم، انتبه، الأربعين بعضهم يجعلها أقصى مدة، لكن إن طهرت قبلها في أي وقت اغتسلت وصلت، ثم إن الحديث بالأربعين ضعيف، حديث وقت للنفس أربعين ضعيف جدا، حديث وقت للنفس ستين ضعيف جدا. من أتى الدم بعد الغسل بيومين، إذا كان دم حيض امتنعت، إذا كان دم استحاضة لم تمتنع. ففي مسألتها تفصيل كم حيضتها ومتى جاء هذا الدم، هل صح رفع اليدين بعد القيام من الركوع إلى هكذا؟ نعم صح، صفحة إسلامية تروج لصفحتك يا باسم. من أنت يا باسم أبو إسراء؟ عرف بنفسك أولا. هناك زوج يقول لم أرى رب العالمين فما ماذا أعبد؟ حتى هذا كافر ملحد يفرق بينك وبينه في الحال إذا قال ذلك وأصر عليه. كيف تبقين مع مثل هذا؟ إذا فتتني سنة الفجر من أجل جماعة نصليها بعد الفجر لكذلك على قول من الأقوال. جمع اشتراكات رمزية لمسابقة القرآن الكريم من المتسابقين لا يجوز. لا، ما عندنا الآن كتاب في الأحاديث الضعيفة. إذا نزل على المرأة ماء أصفر أو فزاد دون الدم هل تفطر؟ لا، تكمل صيامها، هذا ليس دم حيض. هل يجوز أن أحفظ القرآن وأكتبه لتثبيت الحفظ؟ لا مانع. هل هذا الدعاء وارد؟ الله محتويني برحمتك وتولاني بقدرتك ولا تخزيني أبدا، احتويني برحمتك هي التي فيها بعض الكلام، بدلها بأي كلمة جاءت في القرآن وفي السنة. الله يعافي الشيخ أسامة بن عبد العظيم، الله يعافيه ويعافي مرضى المسلمين. إنه في جنوب العراق صلاة الجمعة يحييها حزب يستغلها لصالحه، هل يجوز أن نصلي معهم؟ صلي معهم، شاب كبير في السن أريد أن أوقع نفسي، هل يجوز أجمع النية في العقيقة؟ نية ماذا وماذا؟ فهمنا. أما الشخص الكبير يوقع نفسه فلا بأس أن يوقع نفسه عقب سيرين عن نفسه على الكبر. ما حكم حضور النساء دفن الميت؟ قالت أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. وستحدث فتنة حضور النساء واشتراكهن مع رجال، يحدث فتنة بلا ريب. ليس من الشرط أن يكون حافظا للقرآن، والناس كإبل مئة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا تكاد تجد فيها راحلة. توفيت أمي قبل جدي، هل أرث مع العلم أن أمي هي من جمعت معظم أموال جدي؟ أمي قبل جدي. ليس لك شيء يا ياسر النجار إلا إذا جدك أوصى لك، ما أوصى لك فليس لك شيء إلا إذا أخوالك طيبوا نفوسهم بأعطائك شيء. أما الحكومة ستعطيك بالوصية الواجبة، لكن كدليل ليس عليك، ليس عندنا دليل. جمع نية العقيقة والشفاء، لأنوي أن عقيقة رضا الله أنه كان يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. حكم اللهم إنا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه، أراه مخالفا. عندنا قول الله تعالى، عفوا، قول النبي صلى الله عليه وسلم وقني شر ما قضيت، بهذا القدر أشتدي سئلني الله أن يجمعنا وياكم مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الأخوة والأخوات، دائما وأبدا أنتم في خير ما دمتم تذكرون الله سبحانه وتعالى وتصلون على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وتستغفرون الله. قال تعالى وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قال تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم، فبشكر النعم وبالاستغفار تدفع البلايا والنقم. أيها الإخوة، حفظكم الله إنما تكونون وحيثما تكونون، اجتهدوا لنصرة دينكم. أهل الكفر يبذلون قصارى الجهد لإضلال العباد. الله قال والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ملا عظيما. والكفر يقولون لبعضهم يوم القيامة بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونشرك به. فكونوا أنتم مجتهدين يا أهل الإسلام في نصرة دينكم، اجتهدوا في العمل بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولن تضاموا أبدا ولن يتركم الله أعمالكم. بل قال تعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فابذلوا مزيدا من الجهد لنصرة هذا الدين القيم. ختاما، بارك الله فيكم، احذروا على أنفسكم من المذاهب العلمانية والديمقراطية والاشتراكية والليبرالية وغير ذلك من طرائق الكفر والضلال، وكذا من المذاهب المارقة كالتكفير والتشيع البغيض والرفض الخبيث والمعتزلة والأشاعرة والمرجئة وغير ذلك من فئات الضلال. أعود شاكرا لأنعم الله سبحانه وتعالى مصليا على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، شاكرا للإخوة الذين بذلوا معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، شاكرا للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، حفظهم الله أينما كانوا وحيثما كانوا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.